طيب إذا ولغ الكلب في الماء وهذا الماء في حفرة، فما الحكم في ذلك؟ هل ما يتنجس الماء؟ لأنه ليس فينا ما يتنجس، تنجس الماء هنا. أما الغطس فما تغسل لأنه ليس فينا، لو كان في مستنقع في حفرة. نعم ما مر بنا يعني الذين قالوا ما كان أقل من قلتين ينجس بمجرد ورود النجاة عليه، يقولون في هذه الصورة ينجس، مثل الشافعي وأحمد وأبي عبيد. والذين اعتبروا التغير ماذا عندهم هنا؟ إن كان قليلا فهو مظنة التنجس، مظنة التنجس ولا يحكم بنجاسة. ولو زعل يرى التنجيس في هذا الشيء في المستنقعات ما يرى التنجيس. نعم الفاتوتة ماذا إذا تسبح في الماء. نعم يعني قد حصل ما هو أكثر من يعني ينجس، لكن هو ما تنجس ما تنسبح إلا فيما كثير كما قلنا، لكن قد يبرق فوق ما قليل أو كذا يصير مظنة التنجس، مظنة التنجس. ما قلنا في مظنة التنجس لا شك أن الأحواط اجتناب، إذا وجد غيره اجتناب.